حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر وأصيلة كالشام عزتها من غير حجرفة ولا كبري وأصيلة كالشام عزتها من غير حجرفة ولا كبري من غير حجرفة ولا كبري لا في عليها بعدما نزفت ويداها ممسكة بالخمر شهيدة الإسلام تكرمة هذه الدماء من أطيب العطر لا في عليها بعدما نزفت شهيدة الإسلام تكرمة هذه الدماء من أطيب العطر فليسأل التاريخ طاغية فليسأل التاريخ طاغية كيف انتهت أسطورة العهر كيف انتهت أسطورة العطر هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر وأصيلة كالشام عزتها من غير حجرفة ولا كبري غير أجرفة ولا كبر أولادك الأبرار قد وثبوا في غضبة كعواصف الثأر والشام ما ركعت لمغتصب هل تنحني للرعب والقهر أولادك الأبرار قد وثبوا في غضبة كعواصف الثأر والشام ما ركعت لمغتصب هل تنحني للرعب والقهر فاستبشري يا أخت عائشة فاستبشري يا أخت عائشة بجحافل التوحيد والنصر بجحافل التوحيد والنصر هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر حرة كنسائم الفجر نقية كبراءة الطهر وأصيلة كالشام عزتها من غير حجرفة ولا كبري وأصيلة كالشام عزتها غير حجرفة ولا كبري من غير حجرفة ولا كبري.